مبنية على أساس من دخل إلى الإسلام بيقين لا يخرج منه إلا بيقين. ومن الأمور الهامة التي أنا أرشد إليها في هذا الباب يعني طالب العلم أن العلم يسمون هذه الأبعاد نواقض الإسلام نواقض الإيمان. السامع عندما يسمع يكون صاحب لغة عربية صحيحة ويحسن فهما يدرك معنى ناقض ونواقض. إيش يلزم قبل النقض؟ يلزم البناء. لا يعتبر مرتكب الشيء ناقضا إلا إذا كان بنى ثم بعد ذلك نقضه. قال المناجل قد كفرتم بارك الله قد كفرتم بعد إيمانكم، يعني أثبت لهم ابتداءً الإيمان ثم حصل منهم بعد ذلك الناقض. هذا لينقلوا في هذا الباب هذا حتى لا نظلم أنفسنا ولا نظلم غيرنا. أن نحكم على الناس بغير حكم الله هذه كظلم لأنفسنا، ونظلم غيرنا أن نحكم عليهم بأحكامنا نحن، هذا ظلم أكيد. ولهذا لما قال ذات الرجل لا إله إلا الله محمد رسول الله أسامة بن زيد أجهز عليه. القرائن التي احتفت والتي استعملها أسامة بن زيد وهي قرائن بشرية أنه ما قال ذلك إلا تحت، فماذا كان من أسامة إلا أن يجزي عليه؟ ما عد ذلك الفعل منه إيمانا وإنما عده لواذا. فهمت القضية من أصل القضايا الطاولة. فلما وصل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان منه إلا أن يقول له أشققت عن قلبي أشققت عن قلبي؟ قال قالها لواذا خوفا. فهمت الرجل الثاني. وهذا حتى تدرك أبعاد استعمال الشرع الأعذار للناس في مثل هذه القضايا الصعبة. لما فتح النبي ما فتح وقسم الغنائم جاء رجل غائر العينين ناس الجبين إلى غير ذلك، قالوا اعدل ما هذه قسمة أريد بها ما هذه كلمة قيل من ومع ذلك تدخل خالد وليد رضي الله تعالى عنه الله. قال خالد وليد دعني أقطع رقبته، فقال له النبي إنه يصلي في الدولة تذلوا فذي قال أعدل غير أعدل أي نعم شخي قال إنه يصلي نعم شوف عندك شوف قالوا يا رسول الله كم المصلي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرت أن أنقب على قلوب الناس في معناها. يعني هذه المعطيات وهذه الأدلة تجعلنا لا نتسرع في الإسلام، وإذا وجدنا عذر نحاول أن نبقي الشخص على ما هو عليه وندخل في باب الحوار معه والبيان جد لأخذه بيده لإخراجه مما هو فيه، لأنه هو يرى أن الذي هو عليه حكمة، لأن الكتاب المعول عليه هذا الشعوذة هذا هو الرسالة اللي عرفها أنت منسوبة للسيوط طب والحكمة إمام الأئمة هم معولهم عليه وزيد التلبيس أنت على الناس أنا نفعل في خير ماذا نفعل في شر. إذن هذا الذي يجعلني ويجب علينا ألا نسارع في إصدار الحكم مباشرة، وإنما هذا الشخص في البداية الآن تعمل على تأليف قلبه أنت وعلى أن تقربه منك وتبدأ معه بعد ذلك وتنطلق معه بعد ذلك مما أنت وهو عليه في اتفاق من الكتاب من الآيات القرآنية، لأن الآن هو لا يعرفك بل عنده صورة هذا الناس مفسدون إلى غير ذلك. إذن هو ابتداء لا يقبل كلامك، وتعلم أنت في الأمور التي يجب أن يدركها طالب العلم أن إقامة الحجة لا بد لمن يقيمها أن يكون عند من يقيم عليه الحجة حجة. هذا مرينا فيه سمعت مني يخص موسى والنبي صلى الله عليه وسلم. النبي بمجرد ما قال قل لا إله إلا قالوا تبا لك أنزل الله في ذلك القرآن. لماذا؟ لأن الحجة كان قد بسيرته وهو الذي انطلق منها. لو كنت مخبركم أنا النذير العريان لو كنت مخبركم أن جيش هاجم عليك أكنت مصدقين؟ ما علمنا عنك كذب ما علمنا عنك إلا صدقا. ولهذا هرقل الملك الروم كان أول سؤال سأله من الأسئلة التي سألها إيش قال؟ كيف هو فيكم؟ بعد سؤال يهمنا إحنا في موضوعنا قال يكذب؟ قال لا قال ما كان ليقدر يكذب على الناس يكذب على الله رقم رايحين استنتجت عقلية سليمة. ولهذا مجرد ما قال قالوا له ارتب نزل فيه تب سيدة أبي لهب وفرعون شفتك أطول من ربيها ربيتك ما أنزل الله في شيء وقال عصا، قال هذا سحر عليم، ذاك فتنة على السحر ثم إلى الأخير سحر جهده فرعون إني لأراك مثبورة. إذن هذا الأمور هذا الناس هادم هم أولا ينظروك أنت المنظر أنك جيت لتفسده، أنت التوحيد اللي تدعي له أنت هو فساد مش توحيد، فلا بد الآن أنت الآن تعمل على الأخذ بيده رويدا رويدا وإقناعه من ناحية القرآنية والسنة في هذا العمل وأبعاده حكمه. ودائما أنت عندما تنطلق مع مثل هذا الناس لازم تروح تميل عند المالكية، فهمت؟ لا ما تقول لا محمد الوهاب ولا كتاب التوحيد ولا كتاب كذا، قال الله قال الرسول قال أشهد المالكي، لأنه هو يثق فيهم ويعتقد. فهذه نصيحتي يعني، ولا تجعل بينك وبينه حرب الامتداء، فهمت؟ لا هذا. ولهذا أنا أذكر لك واقعة، وقعة إخواننا معروفين تعب الناس، كان عندهم إمام صوفي عدو للسلفيين، كل خطبة جمعة لازم يجبدهم كدرشي. قلت له قال لي الشيخ راه بدل، قلت له بعد الخطبة تاع الجمعة مباشرة كيكملوا الناس يروحوا يدوروا بها وكذلك يروحوا برضو. قلت له الشيخ بارك الله فيك خطبة هايلة جزاك الله خيرا. قلت له مساك تلقاها في الطريق سيدي الشيخ جوز كيلو بدان. بعد مدة عام عامين الراجل زاد تحس فتحة القنوات العالمية ولا يسمع منه ومنه، الراجل تقلم الصوفي إلى سني ودعوه للتوحيد على المنبر فأتبعوه عدو. شو قال أصحابه؟ سمعين. فراح ثم زيارة جابوه لي وشادوا توما هو عنده ذاك العرفة الصوفي بس يعيش محرب لازم أخوف كل أخواني يعني، وأنتم فيكم شدة وأنتم فيكم وأنا ولا معامنا. هذه المدة الأخير رحت واحد الزفاف جلست قلت نقول في كلمة واحد ليس من أنا عمبله من أهل الزفاف، قال لي طولت ما طولت الأخ أنا ما جيت هنا لشي واحد يحدثني، أنا طولت أيه سبحانك الله بحمدك جيت هذا يدخل كان هو تبع وأنا جنبك الكلمة يدخل بعد جوني مالين العرس زادة هذا رو مش منا رو يحب يدل في سادة طيب اللي نفوش ما هو ترجع. أنا ما جيت أروح حتى نرجع كتب فيها قصيدة كاملة على الموقف الشجاع وموقف السني وموقف كذا ليش هو؟ نعم لأن هذا ليش مش أكثر مغلطين؟ نعم فهمت الآن المنهجية في هذا. شوف في منطقة أنت غريب جديد لازم مسالم إلى أبعد ما يكون. كان كان كان عندي طالب طلبة أو في محمدية جامعة عمان راح ثم قال لي الشيخ أني في كذا واش الخطبة تشوف رايح نخطبها؟ قلت له ما دير والو كمال الدين ذلك الرسالة أنت كمال الدين دار خطبة ولا خطبتين وثلاث لا أدري. رئيس اللجنة قال لي يا سي جمال ميساج وصل غير بشوية بشوية. قلت له كيف نقول؟ قال لي الميساج تاعك راه وصل عندي وعندنا احنا والجو راه وهنا صوفي كامل خليك معنا بشوية تدخلش في معركة. ما قال والو تكلم على كمال الدين. ولهذا يلزمك هذه المدة هذه تخدم على هذا الجانب، جانب تعريفهم بالله قدرته، جانب الربوبية حبيت والله كرهت عرفهم بالله. كيف؟ قصص تاع زكريا ابراهيم ايوب انبياء كل وش وقع عنهم اسمه شوايب كل اللي وقع عنهم هود اما تفيدون جميعا كل هذه الاشياء خطب هذه تعرفهم بالرب. فاذا عرفوا الرب بقدرته ونفعه ضره وشهاده وعلمه جانب الثاني ما تفيدش سيدي وجيدي خليهم لهم زياده بلك تمسيدي تمسيدي قلت له قاعد ما تمشي فتلتقل بعدها الى تعرفهم بالرسول انه اسوه كل امر ما ارسله الله. هذا امر كسان في الجمع من بعد ذلك النصوص وغير هذا انا اعطيك الخطوط المعارضه يعني. بعد انتقل الى كمال الدين انا نقول لك باذن الله نقول احنا 50-60% تاخذ ما تعدلها راح لك لانك انت مشيت اعظم الجوانب اللي تدخل منها البدعه ما تخسرهمش الاشياء اللي يحبوها هو سيدي فلان وسيدي فلان وانما هذاك الشيء اللي يعطيه سيدي فلان انت عاود ترجع تعطيه رب العالمين وتقول هذا ربكم يقتل والقران مملوء بالنزهه. انا اقول لك اذا سرت على هذه النهج هذا بهالطريقه هذا يا باذن الله عز وجل ما تطولش عوي ما بده تقول لي الكلمه الاولى والاخرى للتوحيد لكن لازم فن مراوغات هايله. اما الاعلان الحربي فهو سهل لكن احنا همنا مش نعلن الحرب نديروا العداوه همنا ان يصبحوا عليك الناس اللي هما ينظرون إلينا نحن الآن كأعداء، نغير نظرتهم إلينا فيظهرون نصبح عندهم من الأصدقاء ومن المحبين، فتغير هذه الوجهة الحديثة. هذه أنا عندي منهجيتي، يعني منهجيتي هي هذه. وأحيانا نجلس موزر في مواطن تأشد وأتكلم على التوحيد القوة بدون ما نخبر فلان وفلان. ما أكثرهم قصة في عين من الناس جوني، رحت للسناطرة درت محاضرة في الليل، الغضو من ذلك الجمعة شو نكد ندير نظر حلل بطلات يرحم والديكم وان يشوفوا بدعة هؤلاء يقول لي والله جاني راس القبيلة وجماعة ثم البلدية والدنيا لا مستحيل لعنا من دفنا أستغفر الله وأتوب. قعدت قلت لهم والله هذا الزلمة في بدعة يا ربي أستغفر الله وأتوب أستغفر الله وأتوب. تكلمت على غنى الله، فهذه فائدة سورة المقندوزية، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر الله. وهذه الآية تضمنت كنز عظيم، وهو أن الأشياء لا تطلب من الله لأنه هو الغني. جيت الآيات يا أيها الناس الغنى الغنى فقر العباد الغنى فقر العباد، هيك آيات كلها اللي عندها مصب والأحد ربع ساعة 20 دقيقة بعدها وترجعت لها دي موضة. الآن نسأل سؤال تفضل. قلت لهم هذا غني وهذا فقير. قلت لهم يجي سائل يسأل للفقير يقولوا لله والسمون، قلت له مجنون خلي الغني وراح الفقير يعطيه له. قلت له اللي خلي ربي يروح للبازر مجنون، اللي خلي ربي يروح كذا مجنون، حكم يحكمه مش انا والله الذي لا اله الا هو. ما قلت له الناس يجيبوا لا نجيبوا هم حكموا هذا نجيب اقل هذا خلى الغني، فمن ترك الله ولجأ لغيره من هو جيب مجنون. اذا هذا الشيء الذي انصح به يعني دائما بدل انسان ينزل في بلدنا وفي جهه ما وهم لهم نظره اوليه عليه انه كذا وكذا، يجب ان يؤلف قلوبه. لهذا قال الله تعالى لو كنت فظا غليظ قلبي لانفضت. وخاصه نحن عندنا شيء زياده، الذين نخاطبهم هم معنا في الانتماء للاسلام، لان ذاك الوقت زمن النبي كان شرك، لكن هما عندنا احنا بهم قسم مشترك، وانما الغالب عليهم العلم غير الصحيح الذين ربوهم على الشرك وجعلوا ذلك من توحيدا، فنحن لا بد من اخذ بيدهم بالذي يعلم. هذه نصيحتي يعني من كل قلبي. وجوين يعني يا اخوه راحوا وتبعوا هذه المنهجيه كان لهم صدى مبروك. الاخير كيف من اخوانا الطيبين خرجين تاع الجامعه هذا كذلك، هذه الصوره الخطب هذه هذا التعريف بالله هذا الجانب هذا. عندك كما قلت لك من قبل تأصيلات التوحيد، عندك هذيك ممكن ندير خطبة عام عامين عندك، وهي تعطي عند لهم الرؤية الصحيحة عند الإسلام للأشياء، يعني تصحح للناس المفاهيم، وهذا التصحيح هو الذي يكون بعد ذلك سببا لتحول حياتهم نحو الأمثل والأحسن، لأنهم رؤاهم خاطئة تخرجهم من مشاكل عدة بسبب هذه الأمور. هذه الله أسأل أن يوفقك إلى كل خير. هذا قلت هذا الإنسان يعرف إيش يصير هذا المكان، الله يصرف البلاء. ولعلنا بعد ما تكلمنا عن باب هذه البشرية يبقى العامل الأساسي في هذه التغلب على هؤلاء هو اللجوء إلى الله عز وجل، يعني يقين بشر الله لأنه هو القادر والقهير فوق عباده ابتداء. يعني إحنا ندخل ننطلق هذه الأسباب الأولوية اللي ممكن نلجأ إليها في مكان القادرة، لجوء إلى الله وتضرع إليه أن يصرف شر هؤلاء المرشدون عنك وعن طريق الدعوة في حد ذاته. كل إنسان يكون يعمل على خفة على نشر الدعوة والقيام عليها هذا يحصل خير بعد ذلك، لكن هذه المنهجية اللي قلت عليها هي التي تسير بها. التغلب على كل هذا هو صرف الجانب العقدي الإيمان، المولى جل قال إن الله لا يغير من بالقوم حتى يغير من بأنفسهم، فأنت الآن راح تعمل على تغيير النفوس، وهذا الجانب هذا راح يخلي سيطرق الناس بعد ذلك يقفون في صفك إلى آخر ما يكون إن شاء الله. إحنا من أجل هذا كله من أجل الدعوة. ما يصير ريحة ولا صلاة ريحة ربي قد وحده كلمة عظيمة جدا عرفة أخناس مولانا قال وحده كلمة عظيمة جدا وش هي؟ ومن يتوكل على الله بارك الله فيه لازم تتأكد وتجزم جزما قاطعا يعني. لا يعتريه لا شك ولا ريب ولا أي مرية ولا أي شيء كان أن هذه الحياة تتغلب عليها إلا بالتوحيد. هذه حطها عندك خلاص اجزم بهذا فقط، هذه الحياة هذه كل ما فيها ما يعطيك القوة والقدرة على التغلب عليها إلا التوحيد، فهمت؟ ولهذا قال هود عليه السلام فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. في نفس الموضوع ده حسنا بالموضوع هذا توكل هذه الأخيرة هذه. شوف الدخل المسجد وهذا إذا كان عندك الأهلية أنت القيادة رح تخرج، إذا ما عندكش أهلية مقدر دروار أهلية أنت القيادة كل المجلس كل مجلس كل ما تحرك واحد تعرف وش يحتاجه وش محتاجه وش كذا كذا قبلها إلى الملاحظة مش هذا يقول لي هذا الشيء فيك تلقائي بدون ما تتكلم يعني لو كنت مديته مدي يدوس من هنا واحد من هنا إذا لازم المخ يشغل أن هذيك الجهة لازم تتيحها تقول لي عندك هذه الأهلية تاع ماذا؟ تاع القيادة هي العفوية كما يسموهم في القيادة وهذا عنده دوره في حياة الإنسان خاصة الإمام والداعية وهذا ما سيشهد لك به الأعداء فهمت أنه هذا راح يشهد به الأعداء بعد ذلك في يوم ما يقول لك الله غير مهما كان راجل وإن إذن التوحيد هذا العنصر الأساسي والسلاح الذي يجب أن تجذره في حياتك هو التوحيد والثوب الذي تلبسه هو التوحيد والعقيدة التي تعتقدها هي التوحيد خارج برا كل شيء التوحيد ولهذا قال هود عليه الصلاة والسلام توكلت على الله فكيدوني جميعا ما لا تنظرون شلك تعدي من النجم ثقته بربه نجم تم ولهذا قدر يتحدى ممكن غيره ما يقدر يتحدى فهمتني الآن هذا هو لكن مكانتك العلمية ومنهجك اللي قلت عليه ذوك هذا اسمك هذا سبيل تشوف هذا الدعاء يطيرين بالكامل بعد رأيك ونقف شرعي معه هذا جزاهم يخذوا في علم وجماعة أخرى ما يخلوش عندهم العلم غير قال فلان قال فلان إذا راح تغير من الحياة لأولئك الناس انت لا تكون له الثمرة الطيبة وهذا الشيء الحمد لله رب العالمين تكلمنا في التوحيد لأنه هو الأصل وهذا الشيء اللي عشنا به والحمد لله لحد الآن هو الذي صاننا جامعة وأنا معيد في الجامعة حبوا يوقفوني بكل صورة يا ربك سبحانه وتعالى يقيد من يدافع عنك بدون ما تشعر هذاك الوقت كنت ما ليش بالتربص كبير كنت كونتراكت فيها متعاقد لهم يقول حبس كنت رايح حبس متعاقد ولا غير متعاقد ما يستار ودخلوا حبسه المشرف حبسه عليا شيخ هل يصح ان انسب مثلا الى امام مالك قول لم يقله لكن اعتبر انه قال اذا صح الحديث ولو من هذا من هذا مثلا قل مسألة إمام مالك ما قال في هذاك القول لكن الصحيح خلاف ما قال الإمام مالك فنقول مثلا على هو على مذهب الإمام مالك لا يجوز هذا يجوز الشافعية كان بن حجر النووي الحطابي كلهم يقولوا صح وقد صح الحديث وقال الإمام الشافعي إذا صح الحديث فهو من هذا مذهب الشافعي وإن قال بخلاف ايه قلت لك قال وقد لان الامام الشافعي ما قال به لضعف الحديث او لعدم وصول الحديث لكن الشيخ التجاري عند يعزو الاقوال لاصحابها يعزو هكذا لقد تقول مثلا قال بها لازم تقول بهذه الصراحه التي فيها راحه شيخ حديث مسلم في غلوه الكرب واخره الثامنه نعمل به اذا نقول لابد من ثمانيه ايه لكن تكون مش الاخرى تكون في مره مرات لأن هذه أعبروا بالتراب هي الثانية هي سميت الثامنة ولكن هي تراب خاصة ما تسميش غصب يعني هو مقصود أعبروا الثامنة بالتراب وش يقصد بها الثامنة الأخيرة ها مش فهمت يعني إحدى الغصب إحدى الغصب نعم صحيح أنها ثمانية ثمانية لا هي سبعة واحدة بالتراب وش يسأل على هل تكون هي الأخيرة لا لا هو قال هي ثمانية قلت هي سبعة تبقى والتراب يجي ثامن لكن العدد ثمانية هي ثمانية هاي صح ليش؟ لأن التراب تراب ما تسمىش غسل هي سبعة غسلة زائد زائد تراب هذا هو مش حتى ما نقاش الإشكالية يعني هذا مش الشيخ متى تكون؟ ها؟ قلت ها هي ما تكون وش تكون وقتها؟ ما تكونش تكون في الأخير ما تكونش في الأخير أنا تحتاج بعدين أغسل أخر من الماء إذا كنا الأصل الأول هو التوحيد فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون أنا إذن معرفته بربوبية الله التي هي أفعاله في الكون وعلمه به أقوى من كل شيء فاستطاع أن يجادها لأن بنفسه يعرفنا لا يفعل شيء لكن إني توكلت على الله يرضي ربكم ما من دابة إلا هو آخر نفسيتين أرضا هذه الآية هذه كنت أيام اللي بدأوا يتابعوني يا جماعة كل والله أتمثلها نفس مثل في أقوال الشعراء أنا أتمثل الآلهة أستحضر هذا فكدوني جميعا ثم نتم لذلك الوقت طبي جبر غزالي ورسالتي بديت هنا بالتوحيد بما التوحيد التوحيد بديت به ثاني هو النقطة الثانية أقول فيها هذا دائما ركز على شيء انك خارج من هذه الدنيا. حط هذا نصب عينك دائما انك خارج من هذه الدنيا، لان كل ما يخيفك من انك ترجو ان يكون فيها ولا ياتيك خارج، يعني اي الى الزواج، اذا لا يخيفك ولا يرهبك. فهمت؟ هذا الخروج يكون بين عينيك، معناتها كل ما تخشى ضياعه ومن اجله ستقف مواقف غير شرعيه، اعلم انه هو خارج من الدنيا هذه، اذا سيزول. خسر واحد لا يرد. وهذا الايمان باليوم الاخر، وهذا الاصول اللي ركز عليها من النبي صلى الله عليه وسلم في مكه المكرمه، من الله ومن الاخر، من الله ومن الاخر، من الله ومن الاخر، هم العنصران الاساسيه. بيت الرساله بهذه الموعظه اسميها، ان هذا الموقف اللي بعد ما نعلم الحمد لله الحمد لله، ان هذا الموقف الذي اقفه بينكم بين يديكم اليوم، ذكروا موقف اخر اعظم من هذا، هو موقف بين يدي الله وقال لي اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب. وغنفذها كي يعطوه الكلمه يتكلم، قال كلمه لقد تعلمت من ابني هذا ما لم اتعلمه طيله حياتي. هم المسلمين هبلوا، ما كانش يتصوروا في هذا. هم قالوا الغزالي حق من قيمه الرساله، وربك يجيب يصرح في الملا كامل. القاع علوم فيه الناس جايين من كل فج عميق، ما فاتش القاع. قالهم لقد تعلمت من ابن هذا ما لم اتعلمه طيله حياتي، لان ما مش عايشين الدنيا من رهبه. وما يخيفني، ما الذي يخيفني؟ يعني كتشوف قبل تشوف الحاله محيطه من كل الجوانب. الانسان لا يستطيع ان يجرب مثل هذا الناس، هذا هم حياتهم المكر لوحده، ما يقدر. اذا لابد من الفرع الى التوحيد. الامر الثاني، هذه الحياه هذه دائما حط نفسك خارج منها، فكل ما فيها مما يضر نهايه المطاف خارج ما هو خير. اذا هذا يدفعك الى ان تصبر وتتقي وتقوم على طاعه الله عز وجل، وتجاهل الامور كلها تنفعها. ما يخافك لا راحيل ولا عبد الحكيم. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا وانت تاخذ في المجلس الكلمه وتجيب كلمه علميه ايمانيه عقديه الناس يعرفوا يعريه تعريه. نحكي لك مره قصه هذه، وقعت لي في المروكه. واحد من الاخوه السلفيين ثم من الاغنياء عقد عقد زواج، عرضني جاب امام تاعهم ثم لي عقد، يعني هم عندهم العدود اعطينها للائمه هم اللي يديروا العقود. فهمت؟ بعد يهز هذاك العقد يوثقوا في الرأي، يوثقوا في المحكمة، هم عندهم المحكمة، هم عندهم الإمام ويخلوا خلاص على هذا، زادوا لهم أجرة زايدة مشاكل. فأعطوا لي الإمام الكلمة يتكلم عن النكاح ومن النكاح وعقدة النكاح والشهود ومهر والدنيا تكبر، جماعة راهي أغنياء بعيدة كمان. بعدها حصلوا الغداء جينا ناكلوا، جلس بجنبي واحد منهم هذاك الأثرياء كلاب الشمالي، شو راح نتكلم وطار فيه باش تقول لي وينك؟ باش انا ما عرفش اليابي. لا قلت وانا رايت ما فيك من خير هو اللي دفعني حتى نقول لك هذه الكلمه، لو علمت انك لا تقبل الحق لا اتكلم معك قد ما تقدر. هفتنا المساله شويه شويه ونشره. تعال نجلس باش نحط الشاي. هذاك الشاب يعرفني يحبني بزاف، قال لي الشيخ الكلمه هذيك، قلت له ما نقدرش نكون قدام الامام. تسمع راني ما نحبش، قال لي مستحيل ولازم تقول. وكان قلت له كلمه يمينك ولا ما حبش. لازم كلمة في هذا المقام، هذا هو ذاك اللي المقام. جبت هذاك التأصيلات انتهى على الأصول العشرين، أصل من أصول، جبت قوله تعالى قلت يقول مولى عزيز إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. وهذا كل يرجع الفضل لابن القيم من حيث يعني هذه الآيات وتوجيهها، توجيه كما التأصيلات هذه هو شفت منه حتى وصلت تلك الدرجة، يعني فضله علي كبير يعني بعد الله سبحانه وتعالى. بديت نتكلم على هذه الآية وشرحها، وانت ملك لله لا حقك لا تصرف الا من بعد ما ياذن الله، واذا تصرفت تصرف ضيعت جنتك. وبديت ماشي ماشي 20 دقيقه وبعد ما المجلس هذاك اللي كان الامام يتكلم ويضغط حد يسمع، كملت ماشي جينا خارجين جاني الامام فقط قال لي جزاك الله خير هذاك اللي قال لي معيط سيدي هذا الدقيقه على اني قلت له انت راك ملك لله ما تصرفش في روحك كما تحب ان الله عايش. ولهذا قال لي شيء حجم مد مش قال كل ما لقيني يقول الشيخ بارك الله فيك هنيتنا في هذيك الاصول 20 قال لي وين الروح وعندنا واش نقولوا واش نكلموا. والله قال لي ما شاء الله تبارك الله، قال لي والله يا اخي غير هنيتني هنيتني بمشاكل كبيره كنت المجال ده. قال لي ما كنتش ما تهضر شعت ان الله اشترى المؤمنين نظره الانسان للاخره دار متاع ودار مقر دار ابتلاء، هذه امور كلها هذا النشيد يتكلموا مثل مجمع الناس في حاجة إليه في الصميم ما هم في حاجة إليه. فأنا أتمنى مثل هذا المجال ثاني أن تحضرها فهم. فهذه كما نقول إحنا تعطيك نفس ثانيا تعطيك قوة علمية تتكلم أمام الناس اللي بس يوزنون الإسلام يجلي ومكان ولود عندك يعني. طب أنت ما قلت لك مثل هذا الناس هذا من الآن علاش يولي يهابوا ويخافوا كذا ما كانت كلمية قدرتك العلمية ما يقعدوك ما يقدرش يقف قدامك يتعرف يقول لك واش حاسب روحه أمامك ما يقدرش يقف علاه لأنه يعرف أنه معك سلطان العلم سلطان العلم قاهر لأن الكلام في قيل وقال سهل وإلا كلام في العلم وتأصيلات العلمية صعبة جدا وهذا هو ذا قلت لك أولا يعني تعريف الناس بالله عز وجل ونظرتك وتوحيدك لله عز وجل ثقتك به ويعطيك النفس ثم نهاية المطاف الدنيا وش هذا خارجين مهما كانت الأرواح مهما كانت الظروف لله نهاية المطاف راح نخرجوا والمسألة اللي هي صعبة جدا سرعة السير إلى الآخرة الآن بكل شوية كان بركة في الوقت أنا رأى سرعة السير بارح حضرت في الله في مين اليوم عام 2000 عام 2000 رانا 12 الله يحفظك بارح حضرت من الجري بحالك عام 2000 لأن هذه الأمور هي اللي راح تعطيك قوة النفس وقوة العمل وقوة أشياء هذه. وبعد إنسان كي يتوكل على الله عز وجل فهو حسبه والله غير كافي. وأخرى شوية رسالة عن تنمية أنا ترسلها لأصحاب المسجد. رسالة عظيمة جدا جدا من بعض الحبرانيين يقرأها عليك يعني. رسالة قوية جدا. الناس كيفاش كانوا عايشين وقربهم من الله وأنسهم بالله في السجن وهو يرسل الناس يطمئن فيهم من برا. كلام تقول سواء رفيقك. مش عايش في حيطة فتح الله علي وأنعم علي هو في الحبس يقول أنعم علي من الفتوحات ما لمس عليه من قبله هو في الهوية في التخلع وش هو هذا قربه من الله ثم جوال هذه الكلمة جنتي في صدري لك يعني قال اللي يحبه إذا جنتي في صدري اللي يحب من أحيانا يخبرش فأنا سعيد قولة عظيمة جدا فقوله جنتي في صدري معناتها معنى ذلك لن يستطيع إنسان أن يمس هذه الجنة وهو القلب وهو الإيمان هذا جنته هو إيمانه من أنا كما قال مولى جل وإما يأتينكم مني هدى هذا هو جنة خرج من جنة أعطاه جنة كما قلتها من قبل أخرجه الله من جنة بسبب معصيته وأعطاه مقابل ذلك رحمة به جنة أخرى وهي ما أنزله الله من كتاب وسنة فالذي يعيش بالكتاب والسنة فهو في جنة على الدوام يخرج من جنة والله الذي هو أتكلم البارح مع الأخوة تعيش قلت لهم المشكلة في هذا الوقت هذا ما أصبح المنهج السلفي هو اللي يحكم فيه يعني آخر بزمان حياتها أو كما تسمى الحاكمة التي يقال بها الترسل هذا ما أصبحت للشرعين أصبح الواقع في عيش السلفي هو اللي يحكم وهذا سيجعل بعد ذلك المواقع التي يقفها لك الإنسان اللي هو الحوم السلفي هو كلها مقارنة فتنة مرة تقع الشعوب الإسلامية الآن وغيرها وقف ومواقف أحداث صيلة بالمنهج السلفي ضمن بره الأخوة من العجب العجاب حديث واحد لو فقهه لكان أصلا في المواقف كلها حديث معاذ بن جبل لما أرسله الجنة فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحد الله شهادة لا إله إلا الله أن يقول لا إله إلا الله أن يعبد الله أن يعرف الله قالوا الرسول فإنهم أجابوك فأعلمهم أن المظاهرات تجوز وعلمهم أن المسيرات لا تجوز وعلمهم أن هذه الفوضات لا تجوز وهذا ما يسمى جهاد هم الأول مش هم خرجوا بدون التفات لله وللرسول ولا للشرعي فمن أحد كلهم هذا يجوز ولا يجوز أو تبارك لهم هو الأصل الأول العنصر الأول الذي تنطلق منه هو من تنص منه قلت لهم خارج الأمور تهدأ وبعد عاود أدخلها أدعوهم إلى لا إله إلا الله عرفهم بما معنى لا إله إلا الله وأنك قبل أن تتحرك قبل أن تقوم قبل أن تفعل حتى تعرف حكم الله في ذلك بعدها ممكن تحكم فيه تقول يجوز ولا يجوز هذا أعطيني لي كمان ويفقه هذا لكن الواقع الآن الناس خرجوا الناس مشاوا تبقى أنت حبس هذه مشكلة هم الآن ولم يدركوا أن الوقوف عمل هم لم يضبطوا هذا شرعا عدم السير وعدم الكلام هو في حد ذاته ماذا؟ عمل سكوت عمل في حد ذاته الوقوف عن الشيء قال مولى عز وجل ألم تر إلى الذين كف أيديهم يظلمك الأسر في يديك تروح ديك هذاك الوقت خلوا أنت شيء يدك هذاك عملها بشات وهي ماذا؟ عبودية هو هذاك الموقف يراه أنه مخزي ولازم السلفي يكون عندها كلمة والسلفيون عندهم في المجتمع والسلفيون قال كفوا أيديكم معناتها كيف تشد يدك مثلا يعني في هذيك اللحظة إيقاف اليد عن الحركة وهي عدم العمل هو في حد ذاته ماذا؟ عمل جبار لأن الأصل في الإنسان تمسه ويعطيك وما شاء الله يرمى رد الفعل قلت له هذا وراه عدم العمل في هذا المواطن هذا هو في حد ذاته راه عمل جبار، معناته انت مسكت نفسك والناس كلهم في الفوضى والناس كلهم كذا وانت لا تقول ما لا لا يرضيهم يسبوا بعد ذلك الشرع الذي انت عليه. ما الاشكاليه انت انا تايه هي مشكله، وبعد يولي يخلص والموطن يقتضي والظروف تقتضي لما كنا عليه افتج بسهوله في الجهاد جلس مع وحاجه مدور للجنه بعد ولا في قناة الأثر يعتذر لا لا ومواضيع تنصف نفس المواصلات رب العالمين قال على لسان نبيه من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو هذا ما راح يجيبوا ديمقراطية مش راح يتعين الله يرام كل شيء راح تبارك انت دفاع للنفس يوم يجيبوا النار لرواحهم كذا بس ديهم عايشين في أسافية أمن وفي سلم وغير هذا مع الظلم موجود ما لسنين فيه ظلم هذا لكن شوف الآن خراب يرام موجود أقل شر وين شو خراب يرام فيه الآن في العالم تهديم تهديم كل البلاد مش تهديم بناءها هم ما عندهم لا ما داخل موارد ولا بترول ولا ولا ولا حتى كيجي دولة راح تجي وش راح تبني وش راح تبني معناتها أي دولة راح تجي الآن تمشي راح لازم تصبها هكذا الكفار واحد وسائل تحت الفكرة كما قالوا الليبي متحكمش الشريعة طلبوا منها من الأشياء من الأمور التي طلبوا منها متحكمش الشريعة يا اخي اول ما قلت للسفير انت عمو ما في ليش هذا مره كان في مجلس اكبر شفته في التلفزيون كان واحده تونسيه عريانه دارت فيلم تاع الوريه هذا حبت تمر في تونس قاموا عليها الشعب في القاعه دورت حريه دوك فوضى وبتنين ما كانت تحدي ذات واش كانت تحب وجالسين مجلس في اذاعه تاع فرنسا يتكلموا على هذه القضايا فجاه تقول لكم مصاصفيه وما تعديش في راس الحيطه وبدأ يتكلموا جابوا نس وزير القديم تاع الخارجيه والسفير جابوا غير الناس اللي شافوا واحد الان في الحكومه موجود عاقل عنده كل احنا 35 سنه يبدو انه قاري كما نقولوا احنا العلم الاجتماعي تكلموا تكلموا تكلموا تكلموا بعد اخذوا الكلمه قال لهم بهذه العباره قال لهم انا اعجب منكم تطلبوا من هذه الشعوب الاسلاميه التي عاشت الانسان 1350 سنه بالاسلام جاءت هذه الحكومة الحكومة نتاع اليوم 60 سنة فقط غيروا لهم منهج حياتهم ما يقدروش تخلوا على تراثهم قال قال الشيء اللي كنطالبوا فيه انتوما هما راهو تقاليد عايشين بها وحياتهم عايشين بها كلها بها حتى ولو مش متزمين لكن هذه اشياء راهم يقروا بها انها دينهم قلنا تطلبوا انتوما في المستحيل الان قال لهم هذه الشيء الحكام اللي جاوا الان ما عندهمش مده طويله عندهم مده 50 60 سنه قالها فقط فخمسين ستين سنة من الحين مش 1350 سنة تاع إسلام وتاع كذا قال لهم ماكم غلطين تونسي هذا بتغير عليك بقى قال لها كلمتين سبحان الله قعدت نشوف سبحان الله شوف النضج العقلي تكلم بهدوء كامل لهذاك الوزير وجماعة الوزير ونوبد وكل واحد كيف هذه لازم تحدد ديمقراطية ولازم المرأة ولازم قال لهم غلطين عودوا حساباتكم اطلبوا أشياء أخرى ممكن يجواكم أما أن ينسلخوا عن مبادئهم ودياناتهم هذا شيء لا يطلب من الشعوب قال لهم اتحكم مش هي المطار ضروا لو لجاتهم سفير تاعهم قلت لكم في ليبيا هاي طب هاك ما عندك كذا ها نحوكم سفير تاعهم مش ولي بعد فاهم هذه مثلا والله هذا مستحيل واقع يغنى عن شيء الآن والإخوان يحبوا ما كاين مواطن وين توقف وعدم السير هو في حد ذاته عمل جبار لا لأنك ما تدخلش السلفية بعد ما تنقضات ما شاء الله نيجي إخواننا شيء صباح بره وجه واحد الشاب مسكين صباح الصالح بره الصباح كله السلفين لازم ندخل السياسة بس شاف مغير سياسي طيب لازم نظرة كله يرام علماء ورام كذا كيف العلماء يتكلموا لازم إسلام ولازم نظرة سياسية ولازم سياسية الاستفادة من نظام الديمقراطي لازم بغير وانتوا لي يا رب العالمين ايش بيكم هذا حقيقة مسكين الشاب هذا برمجه دعوه عاوزه انا حيت هذا يا اخي احنا مش كل واحد يتكلم تسمعوا هذا عندنا منهج رباني نبي ربي ان قال ولو كنت في رسائل حسنه سياسيا واقتصاديا واقتصاديا واجتماعيا وسلوكيا واخلاقيا احنا نزعنا باب هذا نستفيد هذا وضع هذا وضعنا لان ظننا نحن لحد الان ما زلنا نشعر بان مستقر نحن مستقرون الى غيرنا شو هذا اكبر خطا اكبر خطا الرسول كون دوله ما فيها لا درس ولا شرط فهم ولا عسكر ولا اي شيء كان الناس كلهم شرطه الناس كلهم عسكر الناس كلهم لا عندنا الامر معروف لا المنكر المجتمع كامل هو قائم على حراسه واقامه هذه الدوله في حد ذاتها ما نحتاجوش كيجي وقت الجهاد انت من يقوم بمنكر ياتي ويعتذر منكر تمام قلت شو شكل كيف تكوين المجتمع؟ قلت شو نقول ما هذا الآن العلماء نحن اليوم غلبت وظاهرة الأوروبا ما أوروبا عاد يذكروني بهذيك الفتنة اللي مرت بها الأمة الإسلامية وقت محمد عبد جمال الدين أفغاني هم اللي دخلوا في الماسونية خلاص بس راحوا الأوروبا حب يجيبوا تاع أوروبا نفسه راه السلفيين تاعنا راهم يديروا نفسه قال لي قبل ما يشعروا أغناك الله بدين كامل مش وقت ذكر كلمة على عبد الله السيد أو ماذا أقول له؟ الله شنو؟ والله ما أدري هذا أنا هذا مش خبيته ها؟ شغلة على بيته الله ما هو أنا جاية قبيلي صليت المغرب زي قاعد بيني وبين نفسي انظروا إلى سني انذكرت الوالد حتى أروح مبيع يعني بس من حق سن الوالد الثمانينات قلت وش بقى من قول ما سرعة الزمان والله الذي لا إله وأنا جاي من المسجد قال يعني طول أطلت عمري قلت وش دقي والله جاي أنا الله الدنيا الله النجدة عبد الله والله والله هذا الله أكبر اللهم خير لهم شيخ فكرت كلمة فكرت أنا مرة على عبد الله السبت على موضوع الرحمن الخالد قلتنا في الكويت وغيره ولو الحزبيين يتنقصون منهم المستهدفين خطيهم السياسة المستهدفين خطيهم السياسة تأثر وقلتهم بعد ذلك تأثر معاه خطيهم السياسة حتى يبين لهم بأنهم أهل السياسة هذا ما يفعلوا إلى بلاحظ تاع الصيف سليم شراطة كين عايش يجيبوا انت أخوانها وانتم السلفيين خدكم الشاشة وانتم السلفيين حد يقول خلف الخطب بتاع الجمعة يتكلم على الوالي يتكلم على كذا انا من سلف المنهج تاع تربية الناس معناتها اذا ما يعني عرفت الصبر والوقوف على منهج مش سهل سيدنا نفس 950 سنة شي سهل 950 سنة قلت لهم هو حافظ ليلا ونهارا سر يا دعوة دعوة دعوة دعوة 950 سنة ما راحش لا تفكير في الحكم لا تفكير في اي شيء كان 950 سنة من الذي يصبر هذا الصبر؟ مش عام ولا عامين ولا 50 ولا 10 سنين ولا 50 ولا 60 سنة 950 سنة في الدعوة فقط ما تجاوزش الدعوة حتى جاء امر الله بالركوب في السفينة والخروج مش سهل بس واحد يمسك نفسه هذه المدة تلقى المولى جل حتى يقول الرسول الذين امنوا معهما الى متى واحنا حسين الى متى واحنا صبرين هالحطام هذا الى متى قال هي لازم ما بدك تنقضي في الطلع الشرط دي بعد ما تعرف سياسات وشير لها قلت لهم العجب والاعجاب في هذا الناس اليوم حديث معاذ فيه كل خير منهج قلت لهم حديث معاذ ارشد النبي صلى الله عليه وسلم الى طريقه ازاله الحكام بطريقه بدون فيها اي فساد قال الرسول لمعاذ إياك ودعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبينه وبين الله وفي رواية ولو كان كافر لأنها مظلوم قلت لهم ها وأعطاكم بدون ما تفتح عليكم قنابل شوف السنة وش فيها قال هذا إرشاد للحاكم باش ما يظلمش وإرشاد للمظلوم ماذا حتى لا يأخذ سبيل آخر لرد حقه إلا هذا السبيل ليس بين أرشدنا إلى طريق لإذن حاجة إبراهيم وجدير ومسلم هتعطيني الفهم سبحان الله حتى بعد نقرأ كلمة الحسن البصري قول إلى قومي من ذاك الزمان سنة ما تركت شيئا وهذا الشيء اللي نقوله دائما وبدنا نؤكد عليه وصول إذا شفت هذا والله لن تجل ولن تضيع لإذن الله وهو فرار إلى السنة في حياتك والله يلهمك الله تبارك وتعالى من الفهم ما تجعل من السنة في سبيل الرد على كل واحد لأن ربك وجاهدهم به يعني في الكتاب والسنة فهذه الآن الفوائد تجي وقتها تجي تمر أشياء وقاعدة نتكلم عن أشياء تجي وقتها نحن الوقت واحد آخر ديك الباب تجي تخرج ديك الباب حسب الواقع الواقع على لأنك ركز ذاك تتكلم عن ماذا عن دعوة على لا على نفسك ما ركز هدف على شيء ركز على منهجنا هذا هو رباني وسبحان الله وانت قائم على الحق هذا لابد أن تبقى على يلقيك الله على الحق لأن إذا ذهب إذا أنت ضعفا عن الحق من ستقوم حجة الله على الخاسر لا تقوم حجة الله على الخاسر سبحان الله هذه سنة سبحان الله هذا شيء عظيم جدا قلت لهم نقول للمحسن البصري في زمانه قال لهم إن الحجاج عذاب الله عذاب الله سوف عليكم بماذا فيقول لهم فلا تردوا عذاب الله بأيديكم ثم لا ثم تلا قوله تعالى ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما تضرعوا قال هو عرف شوف الحد تاع معاذ شوف فهم السلف كي تعيش انت مع الناس تولي تولي تولي تولي تقول كلام تاع حسن البصري وانت معنا راك الشن يخلص لا توافقوا في هذا شيخ ناصر الله يرحمه كان ابو سعيد بالعيد من حين لحين يسلوا بعض المسائل ولك ولكم دينا ذاك الوقت احنا في 89 سعيد 90 فشيخ ناصر يرد يجيبه يقول والله لقد سالت ابا عبدالله في ايام الناس الزوار قل يا ابا سعيد اننا ناخذ من مشكات واحده واذا ناخذ كشف فعلا قالوا اننا ناخذ من مشكات واحده شوف الاحسن قصدي وقت قال لك نقول هذه وهنا شوفوا السنه كيفاش هي خلت الناس الانبياء ولقد اخذناهم في سوره واش الحج واخذناهم بالعذاب في مكان عرف ها عرف ولقد اخذناهم بالعذاب اي ولقد اخذناهم في بالعذاب في مكان ربيا قلت سبحان الله حتى نشوف شوف اللي يكون السنه مرتبطه واحد بالسنه يمشي في مصب واحد ما عندك قوه هذه هي الحياه الارتباط بالسنه زعما انا نبكي ونشكي ونضرع وافعل كل ما في وسعي هو ان اعود الى السنه نفسها كل ما نحن في حاجه ليه موجود ولهذا قال ابن عقيل فقال نحن في حاجه الى من يعلمنا ما جاء به الرسول شوف شوف تعالى ابن عقيل الظاهر القيم زياده اذا في موقنين الحمد لله اي ابن عقيل الحمد لله شوف مدارس السالكين يعني القيم زياده مدارس السالكين ولا في الاخر قواعد يسمون السالكين تاعهم بدايه فوائد نحن نشوف ولا سياسه وفكر سياسه شرعيه أقال سبحان الله كلام عظيم جدا قال نحن بحاجة إلى من يعلمنا ما جاء برسول ماذا لأنه قد كامل هذا الدين فلنشئ من عندك ما نحتاجش نستورد شيء جديد هم يقولوا وش الديمقراطية نستفيد منها وكذا ما نحتاجش شيء جديد احنا نتعنا جاء به الرسول كامل جيت هان نعم حكمة الله للمؤمن يدعو فوائد لكل مكان هذا في المسائل اللي مع الناس فيها هذيك حكمة حكمة الله في الطب في الهندسة في الميكانيكا هذيك حكمة الله وما ما له صيغة بشرعه فالحكمة اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم قال ابن تيمية قال يقولون من حرم الوصول الأصول حرم الوصول قالوا أما الأصول فهي أحاديث كلام الرسول هم راح يأصلوا من حرم الوصول حرم الوصول قال واما الاصول فهو قال له قال الرسول الشيخ والسنه هي الاصول فهم حرموا هذا الاصل هذا فيحرموا الاصول بعد ذلك نسال الله ان يلهمنا كل شيء هذه هي دراسة كلها دائما ودنا لازم يبقى الانسان يعني عنده صله بالكتاب والسنه كما نقول احنا من اقوى وارقى انواع الصلات لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا يقربنا إلى الله إلا ودلنا عليه وما شيئا يبعدنا عنه إلا ودلنا عليه. اللي هو الشاهد ولا الشاهد. أقول لك تقرأ كم من سبيل الجماعة ما لي شقة. ليس فعلا. لا سمين جدا. تقديم الدين إلى شريعة وين حقيقة. قال رحمه الله وتقسيم الناس الحكم إلى شرعية أو شريعة وسياسة كتقسيم من قسم الطريقة كتقسيم من قسم الطريقة إلى شريعة وحقيقة وذلك تقسيم باطل الحقيقة نوعان حقيقة هي حق صحيح فهي لب الشرعية لا قسيمتها وحقيقة باطلة فهي مضادة للشريعة كمضادة الضلال للهدى وكذلك السياسة نوعان سياسة عادلة فهي جزء من الشريعة وقسم من أقسامها لا قسيمتها شفت سلسلة القلب في كلمة سياسة تصدق وسياسة باطلة فهي مضادة للشريعة مضادة للظلم مضادة الظلم للحق مضادة الظلم للعدل فهي مضادة للشريعة مضادة الظلم للعدل ونظير هذا تقسيم بعض الناس الكلام في الدين إلى الشرع والعقل هو تقسيم باطل بل المعقول قسمان قسم يوافق ما جاء به الرسول فهو معقول وإنما هي خيالات وشبه باطلة لظن صاحبه أنه معقولات وإنما هي خيالات وشبهات وكذلك القياس هو الشرع فالقياس الصحيح هو معقول النصوص وقياس الباطل المخالف للنصوص مضاد للشرع فهذا الفصل هو فرق ما بين ورثة الأنبياء وغيرهم شفنا هذا الفصل هو ماذا؟ هو الفصل ما بين ورث الأنبياء وغيرهم من هو من ورث الأنبياء ومن هو غيره لأن كما قلنا كل إحنا مع طلبة وانا في منهجيتي في يعطوني بعض احيان ماده تاع الحديث تدريس هنا تنسوق الطالب بحيث انه يستفيد بما يشعر. اولا تحديد معنى العلم، فاحدد معنى العلم. قال الله تعالى مثل ما بعثنا الله به من هدى. ننطلق بعدها من العالم والعلماء ورفع الانبياء. هذا النص هذا حدد لا يسمى عالم الا من اخذ الميراث النبوي، ومن جاء بشيء من عندي هذا ليس بعالم ولا وارث للنبي صلى الله عليه وسلم. لا يسمى وارث الا اذا اخذ من الميراث. عشان نحدد المواطن بدقه، وهذه الاشكاليات دائما في هذا. الان اللي حافظ وعنده الاصول وعنده الحديث وعنده كذا القواعد التحديد هو العالم، واللي هو راجع عايش مع السنه مسكين ليس بفقيه محدد. كم قال هو الفصل؟ فهذا الفصل هو فرق ما بين ورثه الانبياء وغيرهم، واصله مبني على حرف واحد وهو عموم رسالته بالنسبه الى كل ما يحتاج اليه العباد في معارفهم وعلومهم واعمالهم التي بها صلاحهم في معاشهم ومعادهم، وانه لا حاجه الى احد سواه البتة. وان قال واصله مبني على حرف واحد وهو عموم رسالته بالنسبه الى كل ما يحتاج اليه الناس. عموم رسالته الى كل ما يحتاج الناس اليه في معاشهم ومعادهم. كل ما انت في حاجه اليه في معاشك ومعادك لو صلت الطاعه والعباده تمت. يبقى المجال اللي خلاك ربي فيه شهاده الامور الدنيويه وانتم عارفين شو الدنيا ماذا ميكانيكا وهندسه كامل اسمي لا اله الا الله. عموم رسالته بالنسبه الى كل ما يحتاج اليه العباد في معارفهم وعلومهم واعمالهم التي بها صلاحهم في معاشهم ومعادهم، وانه لا حاجه الى احد سواه البتة. صلى الله عليه وسلم. وإنما حاجتنا إلى من يبلغنا عنه ما جاء به. ما عندناش حاجة إلى غيره من أفكار وكذا وكذا، نحن في حاجة إلى من يبلغنا ما جاء به الرسول بس. ليه؟ لأن خلاص وصل أن كل ما نحن حاجة إليه من علوم في هذه الحياة صلح فيها معاشنا ومعادنا سياسة إلى غير ذلك مما هذا جاء به الرسول. يعني شغل الآن وجهتنا تحددت، اليوم نحن وجهتنا لم تتحدد، فأصبحنا نستفيد ما عندك لا مستفيد، صرنا نطلق مرة فادي الله كم قال وإنما حاجتنا إلى من يبلغنا عنه ما جاء به، فمن لم يستقر هذا في قلبه. اسمع يا سيدي الإمام اسمع. فمن لم يستقر هذا في قلبه لم يرسخ قدمه في الإيمان بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم، بل يجب الإيمان بعموم رسالته في ذلك كما يجب الإيمان بعموم رسالته بالنسبة إلى المكلفين. قال لك مثل ما تثبت أن رسالته عامة لجميع الناس لازم تثبت أن رسالته عامة في جميع ما أنت بحاجة إليه في معاشك ومعنى. شوف القدم الرأس غريب على هذه هي كمال الدين. سلعنا دائما دي. قولين هذا المعقل جرب نفذ في علم الكلام هذا كلام مجرد اي نعم بالحمد لله احنا مجرد والله غير الحمد لله شيء يعني من اول التزام واستقامة مع السنة ما عرفنا لا جماعة كذا، ولو ان كنا مجمع التبليغ يعني، لكن كانت السنة هي مسيطرة في حياتنا في سنة وش هي سنة 75 كنا نقرأ في صلاة النبي، وكان يقرأني في صلاة النبي واحد صوفي زفت ولا من كبار الصوفية في مكة تلمساني الله يغفر له ويرحمه. وش قال وش قال الرسول حال إبراهيم أسرع قالوا يا فلان تحبني؟ دخل أحد الصحابة على النبي صلى الله عليه وسلم فوجد وجهه شاحبا أبيضا وأصفرا، قالوا يا رسول الله ما لي أراك شاحبا؟ قال ما دخل في جوف ما يدخل في جوف كبير رطب منذ ثلاث مرات ثلاثة خرج لك صحابي عند يهودي يسقي الماء كل دلو بماء بطمر، ثم جاء للنبي طمر هكذا النبي صلى الله عليه وسلم جئته اقرأ عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرأيته متغيرا، فقلت بأبي أنت مالي أراك متغيرا؟ قال ما دخل جوفي ما يدخل جوف ذات كبد منذ ثلاث. قال فذهبت فإذا يهودي يسقي إبلا له. فسقيت له على كل دلو بتمرة. شوف مش دلو ده. فجمعت تمرة فأتيت به النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال من أين لك يا كعب؟ فأخبرته فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتحبني يا كعب؟ قلت بأبي أنت نعم. قال إن الفقر أسرع إلى من يحبني من السيل إلى معادنه، وإنه سيصيبك بلاء فأعد له تجفافا. قال ففقده النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال ما فعل كعب؟ قالوا مريض. فخرج يمشي حتى دخل عليه فقال له أبشر يا كعب. فقالت أمه هنيئا لك الجنة يا كعب. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من هذه المتألية على الله عز وجل؟ قلت هي أمي يا رسول الله. قال ما يدريك يا أم كعب؟ لعل كعبا قال ما لا ينفعه ومنع ما لا يغنيه. من قوله أبشر لما أمه تكلمت قالت القضية بينه وبين الرسول، لما أمه تكلمت أصبحت ماذا؟ تأني. لأن هي وشبعت سمعت كلام النبي أبشر. فقال قال في أشياء أخرى مثل أشياء الحجة لعله قال ما لا ينفعه أو منع ما لا يغنيه. في رواية قال فأعد للفقر تجفافا فإن الفقر أسرع إلى من يحبنا من السيل من أعلى الأكمة إلى أسفلها. هذه الحياة اللي كان عليه رضي الله تعالى وارضاه عليه الصلاة والسلام. فكيف يترك شيء ما لا نحن في حاجة إليه؟ الله أكبر. أتمنى. قال فكما لا يخرج أحد من الناس عن رسالته البتة فكذلك لا يخرج حق من العلم به. فكذلك لا يخرج حق من العلم به والعمل عما جاء به صلى الله عليه وآله وسلم. فما جاء به هو الكافي الذي لا حاجة بالأمة إلى سواه، وإنما يحتاج إلى غيره من قبل نصيبه من معرفته وفهمه. فبحسب قلة نصيبه من ذلك تكون جهلنا بما جاء به. اسمع. فبحسب قلة نصيبه من ذلك تكون حاجته، وإلا فقد توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وقد ذكر للأمة منه علما وعلمهم كل شيء حتى آداب التخلي وآداب الجماع والنوم والقعود والأكل والشرب والركوب والنزول، ووصف لهم ووصف لهم الجنة في الجنة وآداب ووصف لهم العرش والكرسي والملائكة والجنة والنار ويوم القيامة وما فيه حتى كأنه رأي عين، وعرفهم بربهم ومعبودهم أتم تعريف حتى كأنهم يرونه بما قلت لك. أنا أعرفهم بربهم النص الأول، اثنين أعرفهم بمن؟ بالنبيهم صلى الله عليه وسلم، ثم ثالثا بكمال هذا الشرع. ها هاي ثلاث نقاط. نعم. وعرفهم بربهم ومعبودهم أتم تعريف حتى كأنهم يرونه بما وصفه لهم به من صفات كمال كماله ونعوت جلاله، وعرفهم الأنبياء يعني توحيد الربوبية. ها توحيد الربوبية عرفهم ربهم باش يعرف بالربوبية ولا اسمها صفات. نعم. وعرفهم الأنبياء وأممهم وما جرى لهم معهم حتى كأنهم كانوا بينهم، وعرفهم من طرق الخير والشر دقيقها وجليلها ما لم يعرفه نبي لأمته قبله صلى الله عليه وآله وسلم، وعرفهم من أحوال الموت وما يكون بعده في البرزخ وما يحصل فيه من النعيم والعذاب للروح والبدن ما جنى البرزخ هذه السنة. فهمت؟ ما كانش كبرزخ. وأما حياة الإنسان في القبر فهي مال كما أخبر النبي أنها بداية مال. أه؟ أول منازل الآخر هي أول منازل الآخر هكذا اسمها. لكن الكلمة هذه سألت عن أهل العلم برزخ برزخ برزخ، لكن لا يوجد سنة كسمة كلمة برزخ، لأنها فقط في قوله بينهم برزخ لا يضيع. وما تلك هي أول منازل الآخر هكذا اسمها. أول ما يبدأ الإنسان أول منازل الآخر ماذا تم يعرفونه من أهل الجنة أو من أهل النار. نعم. كيف سمها برزخ من حيث اللغوي؟ قلت لك هما لكن هو خطا لانه هو يعيش اول منازل يا جنه يا نار يا فقط يعني بدا الاخره فتسميته هو غير سليم البرزخ ولا هذا ولا هذا في الوسط لغه ولا والله الله يبارك شيخنا لا اشكر الوالدين. الشيخ البرزخ ليس له سمك مدة زمنية، وكأنه شيخ حاجز رقيق، ما فيش امتداد زمني. ولهذا هو قال أول منازل الآخرة يعني يا جنة يا النار، أنت في القبر، فيفتح له من النار يفتح له من الجنة. كيف تقول أنت في برزخ؟ قال ومن ورائه برزخ إلى الآخرة. فما كان الآخرة هذا طيور أو في أرواح في أجواف طيرا في الجنة، خلاص من الحين هي تفقد كلمات وما يفكرش الإنسان فيها. ماشي ماشي معليش. الشيخ قبلهم من مات قامت قيامته، هذا القبر منازل الآخرة، أول منازل الآخرة. قال وما يحصل يعني بدأ حسابه، يعني هذا طبعاً بدأ حسابه، هو فرد حسابه يا جماعة. وما يحصل فيه من النعيم والعذاب للروح والبدن ما جلى لهم ذلك حتى كأنهم يعاينوه. وكذلك عرفهم من أدلة التوحيد والنبوة والمعاد والرد على جميع طوائف أهل الكفر والضلال. شوف ما في حاجة غير بأي وجه منه، حتى الرد على طوائف الضلال، طوائف هذا، طوائف المعتزلة، المعتزلة، الأشاعرة، المشركين، الملحدة، كل شيء. تفضل. ما ليس لمن عرفه إلى كلام أحد من الناس البتة. ولهذا سبحان الله، وأن المرة أنت تكلمت مع الطلبة على كمال الدين أشهر هذا، جاءت بعض الآيات فيها فهم عام، وأنا استفدت من هذا. قال أليس الله بكافي عامة، معك كفاية كاملة تامة من جميع النواحي، حتى في الديانة في الاستقامة في كل تدل الشيخ بالآية هذه تشمل جميع الكفاية. هذا هو تجاري فيها سبحان الله وجل إدخلها، يعني كنت قلت كان مش عارف أنك كلمة مع طلبة، وبعد ذلك جيت إلى قوي سعر هذه كيف باش يعود يطبع كمال الدين مرة جاية، أشرت دخلتها ثم قلت أليس الله بكاف عبده كفاية تامة. احنا لا نعتبر كفاية من جميع ما كفاية المادية فقط، احنا لا لا هي كفاية تامة. وكان أليس الله بكاف عبده الآية الأخرى مش عارف ايش 13 عشرة. اي نعم اي نعم اي نعم بيت تخرج هذه الايام هذه كل واحد هنا. اي نعم عشرة رقم اللي سمعتها. قوله عز وجل يا ايها النبي قل النبي حسبك الله ومن تبعك من المؤمنين. اي نعم اي كافيك بما انزل اليك عن كل ما سواه. والكفاية هنا عامة، واكد ذلك سبحانه عز وجل بقوله أليس الله بكاف عبده. شفت هذا الاستنكار، أما يكفيكم أن الله كريم؟ شفت يعني الآية الآن إحنا نحملها على ماذا؟ على محو الكفاية المادية فقط، وهو أشار إلى كفاية الله. قال هي الآية الأولى كنا ذكرنا يا النبي حسبك الله. معناتها حسبك الله كافيك بما أنزل إليك، كفاية عامة حسبك أي كافيك، هو حسبك، فلا تحتاج إلى عقل وإلى فكر اعتزالي ولا كذا، هو كافيك بالأشياء هذا. وبعد يجي يقول أليس الله بورك رايح بشيء أخرى، يجي يقول لك أليس الله بكافٍ عبده. من فين تمر بك أشياء هكذا سبحان الله عظيمة جدا، يعني حسبك كافيك وأنت ما تعرفش تعترف من رايح جاي في جهات أخرى تحوز. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال وكذلك عرفه من مشاهد الحروب ولقاء العدو وطرق الظفر به ما لو علموه وفعلوه لم يقم لهم عدو أبدا. وكذلك عرفهم من مكايد إبليس وطرق من مكايد إبليس وطرقه التي يأتيهم منها ويحترزون به من كيده ومكره وما يدفعون به شره ما لا مزيد عليه. وبذلك أرشدهم في معاشهم إلى ما لو فعلوه لاستقامت لهم دنياهم أعظم استقامة. تسلم هذا الشيء. وبالجملة وقد جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أكبر عنصر الذي يجب للإنسان أن يوجه إليه هذه الأمة، يعني بعدما يعرف أن يفوض أمر الله، قضية الرضا المقدور. شيء في الحياة عظيم جدا، يعني تقريبا حسب ما يبدو لي جميع المشاكل التي نعاني منها نحن اليوم هذا، لأن المقدور هو من أفعال الله فكرة. وما تزعزع أحوال الناس وما وصلوا إلى ما وصلوا إليه من فساد عندما لن ينسب ما يجري في هذا الكون لله مع الاعتراف بظلم الظالم وتسلطه علينا بأفعال كل ما يخص الحكومة الوضع كذا. فانت معناتها هؤلاء الحكومة هي في مرتبة من الرب معها. فحقيقة تجد هذه الأمور اليوم خلال لاجق القرآن ما جاءت به السنة شيء عظيم. ولهذا الصحابة لما كان عندهم هذاك الرضا المحضور لأن ذاك الواحد أكل الرب مخذول عاشوا في راحتين. وبالجملة فقد جاءهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بخير الدنيا والآخرة بحذافيره ولم يجعل الله بخير الدنيا والآخرة معنا بحذافيره ولم يجعل الله لهم بهم حاجة إلى أحد سواه. ولهذا ختم الله به ديوان النبوة فلم يجعل بعده رسولا لاستغناء الأمة به عمن سواه. فكيف يظن أن شريعته الكاملة المكملة محتاجة إلى سياسة خارجة عنها أو إلى حقيقة خارجة عنها أو إلى قياس خارج عنها أو إلى معقول خارج عنها؟ فمن ظن ذلك فهو كمن ظن أن بالناس حاجة إلى رسول آخر بعده. وسبب هذا كله وسبب هذا كله خفاء ما جاء به صلى الله عليه وآله وسلم. مش خفاء بعد اليوم الناس يا ليت كان خفاء اليوم تقصد البعد نذكر عنه عما جاء به الرسول كما قال تعالى وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فلم يكتفي بهجر القرآن بل هجر القرآن والسنة كلاه. هوش خفاء تقصد الهجر تقصد إبعاد الناس عن الرسول. كلك ما جاء به الرسول من يستطيع الآن يغطق من الأحاديث من قاتل المختصرات العيش مع من مع غير الرسول هذا كم سبب هذا كله خفاء ما جاء به صلى الله عليه وسلم على من ظن ذلك. قال تعالى أولم يكفيهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. وقال تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وكيف يشفي ما في الصدور كتاب لا يفي بعشر منشار من الناس محتاجون إليه على زعمهم الباطل. ويا لله العجب كيف كان الصحابة والتابعون قبل وضع هذه القوانين واستخراج هذه الآراء والمقاييس والأقوال أهل كانوا مهتدين بالنصوص أم كانوا على خلاف ذلك حتى جاء المتأخرون. لازم فقه لازم فقه لازم فقه قابلنا أطوار فقط. كيف أصبح كيف تفقه الجيل أولك أصبح أصبح منهم علماء فقط. إذا جاوبني هذا الجواب وأنا أخلي هذا منهجيا تعمرني ما كانوش عندهم ما كانش كل ما نحن مختصرات كل ما نحن ندان ما كانش عندهم كل كاش هذوك الفقهاء اللي قرروا مش هذا هو. فقلت له نحن تجاوبني إذا جاوبني خلاص أنا أنت عند عدي. كيف أصبح هذيك القرون الثلاثة منهم كبار علماء بدون وجود هذه المذهبية الأشياء؟ إذن رحم الله وما لم يكن يومئذ ديناه ولم يكن يومئذ علم يوصل الناس ليش يكونوا علماء مكتش. الله اسمع قال حتى جاء المتأخرون أعلم منهم وأهدى منهم هذا ما لا يظنه من به رمق من عقل أو حياء نعوذ بالله من الخذلان. يحشم بطر من الرعب نعوذ بالله من الخذلان. ولكن من أوتي فهما بالكتاب اسمع وأحاديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم استغنى بهما عن غيرهما. الله أكبر الله أكبر. شفت السر والله من أوتي فهما في الكتاب والسنة استغنى. وكيف تؤتى فهما وانت تنشأ من يوم في التقليد مستحب واجب مكروه مستحب واجب مكروه كيف تؤتى فهما كيف تؤتى فهما وانت لم تدرس أحاديث الأحكام تتعلم كيف تستنبط من الأحاديث الأحكام كيف تؤتى فهما من المستحيل أنت. والله يعجبني في هذا المقام نذكر في مجلس من مجالس الأساتذة تكلموا خذيت أنا كلمة سمحوا لي فلا نسأل سؤال واحد هذه الجامعة يا أخوان مع حجر ماشي حابين تخرجوا علماء ولا ماذا؟ قلت لهم إذا تريدون إخراج علماء وعندهم ملكة ملكة استنباط وفهم لا بد من تقرير أحاديث الأحكام في أربع سنوات. شو الفقه المالكي أحاديث الأحكام أربعة سنوات في هذاك الميلس كان الأستاذ شريف مع كونه إنذار لي أعد هذه الكلمة بارك الله فيك. قلت لهم إذا تبحثوا عن إيجاد جيل عنده ملكة فقهية ملكة استنباط فهم النصوص يجب من تقارير أحاديث الأحكام في أربع سنوات سنة أولى ثانية ثالثة رابعة. هلا عندما يعيش مع هذا تولي عنده ملكة استنباط وإذا بعيد على هذا من راح يكبر ما هو مال ها مريض عنده إعاقة ذهنية عنده إعاقة ذهنية هنا كل شيء يصيبه جاهز مستحب مطلوب ولكن من أوتي فهما في الكتاب وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم استغنى بهما عن غيرهما بحسب ما أوتيه من الفهم وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وهذا الفصل لو بسط كما ينبغي لقام منه عدة أسفار ولكن هذه لفظات تشير إلى ما وراءها. بعدك الله بعمدك الجدول لا يلا تستغفر الله جوب لك شيخ لما قال رسول ما شاء كان يقصد جوين الكلام تاع قياس جوين اي تاع قياس يقول الجويني أن هذه الشريعة لا تفي بعشر معشار من الناس في حاجة إليه يعني جاءت بالإحكام بعشر فقط المعشار واحد من ماذا من مئة يعني 99% من الأحكام كلها من عقل البشر وش فايدة شرع هذا الدين إلا مستنبطة وقياس مش كيف فايدة بهذا الدين هذا وحنا عندنا الدين واش 100% صافي كل عصير يقول لك عصير واش 100% صنفور صافي طبيعي مثلا نحن عندنا الدين 100% ما نقولوش حتى العشر حتى واحد عشر 1% ما نقولوش أنه لازم يكون كل اسمه بمن الى مجلس اخر اخونا معاه بارك الله فيك.